بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام العبد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: فهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأيه ولا بقياس، من قوله تعالى بما أراك الله. قال ابن مسعود: قيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وابو بكر وهما ماشيان فاتاني وقد اغمي علي، فتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فافقت، فقلت يا رسول الله. ربما قال سفيان: قلت يا رسول الله كيف اقضي في مالي كيف اصنع في مالي؟ قال: فما اجابني بشيء حتى نزلت ايه الميراث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الامام الحافظ ابو عبد الله البخاري رحمه الله: نحن في كتابه نحن لا نزال في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وأقوال الرسول وأفعاله، تقتدي به بأقواله وأفعاله، وأن لا تتجاسر وتتسرع الإنسان على قول على القول بما بشيء لا تدري عنه. الرسول اسمع ما يقول، قال إنه يسأل فيقول لا أدري. صفوة الخلق الرسول أرسل إلى الأمم الأرض فقول لا أدري. نحن لازم أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام بما لا نعلم، نقول الله أعلم ما نسمع، وما ندري نصف العلم، ولكن لا أدري نصف العلم، ومن حرمها حرم العلم كله، أو قال حرم الخير كله. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي. يقول ما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن شيء يقول به حتى ينزل عليه الوحي، وإلا فإنه يقول لا أدري. سأله اليهود عن الروح فسكت عليه الصلاة والسلام حتى نزل القرآن: يسألونك عن الروح قل روح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال حدثنا علي بن عبد الله. يقول البخاري حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن المنكدر قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر رضي الله عنه قال: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وابو بكر وهما ماشيان. يقول لمرضت، يقول جابر رضي الله تعالى انه مرض مرضا، فجاءه الرسول عليه الصلاه والسلام يعوده وابو بكر معه. يقول فلما وصل الي وجلس عندي وجدني مغمى علي، يقول انا مغمى علي ما ادري وين في. يقول فتوضا الرسول عليه الصلاه والسلام على الوضوء العرفي او الوضوء الشرعي. الوضوء العرفي يكون انه يغسل يديه ويتمضمض، يستنشق غسل يديه بس ثم يكبه، والوضوء الشرعي يكون انه يتمضمض يستنشق غسل يديه ورجليه الى اخر الوضوء الشرعي وضوء الصلاه. يقول غابر فلما كب علي الماء افقته، فقلت يا رسول الله اني صاحب مال كثير وليس وراءه الا خواتم، عندي مال كثير ما اصنع به. قال سكت الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نزلت عليه آية المواريث. باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس بلاي ولا تمثيل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان عن عبد الرحمن الأصمعاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما ناتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن: يا رسول الله اثنين. قال فعادتها مرتين ثم قال: واثنين واثنين واثنين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء. باب تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام أمته من الرجال والنساء. يتكلم مع النساء ويعرف النساء ويحذرهن، والرجال كذلك. يقول رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الرحمن الأصفهاني قال أبو صالح السمان قال أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فجعل لنا منه. يقول جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام جسرات على الرسول يريدنا النصيحة، يريدنا الوعظ والإرشاد، يريدنا العلم اللي علمه الرجال أكثر من علم أصحاب الرجال. فجاءت امرأة قالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فحدد لنا موعد تعظنا به. قال اجتمعنا في مكان كذا ويوم كذا فأجيكنا. فاجتمع النساء بكاملها نساء الأنصار والمهاجرين، فاجتمعنا في المكان اللي حدده عليه الصلاة والسلام، وجاءهن في الوقت الذي حدده، ثم وعظهن وخبرهن وقال ما منكن امرأة تقدم ثلاثة إلا صار حجابا لها من النار. فقالت امرأة يا رسول الله اثنين خليها اثنين ما خالف. فسكت عليه الصلاة والسلام. ثم قالت يا رسول الله واثنين. ثم قالت الثالث يا رسول اثنين. فقال واثنين كررها لها. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وقاتلون وهم أهل العلم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي يوم أمر الله وهم ظاهرون. قول البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذا معناه أن الطائفة موجودة، الطائفة إلى يوم القيامة ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة، ولكن هل يكونون في بلد واحد أو يكونون متفرقين كل بلد أو كل أقليم فيه ناس منهم؟ نعم إنهم متفرقون، تجد مثلا ناس بمكة وناس بالمدينة وناس بالشام وناس بالعراق وناس باليمن وناس كذا وناس بكذا، متمسكين في دين الله وشرعه، لكن الرأي واحد والدين واحد التمسك واحد حتى يلقوا ربهم. وقد يكون أنهم مجتمعون في مكان واحد الجميع، فالله أعلم. نعم. لا يضرهم من خذلهم أو من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على هذا الطائفة من أمتي، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. طائفة الطائفة تسلق على القليل والكثير. نعم. البخاري وهم أهل العلم. يقول البخاري رحمه الله وهم أهل العلم، الرسول ما حدث أحد، لكن يقول البخاري وهم أهل العلم. لا شك أن أهل العلم هم أهل تقوى الله تعالى، هم أهل النور، هم اللي يدل الناس على الخير. حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس بن حازم قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله. يقول المغيرة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين حتى يأتي أمر الله، يعني حتى يوم القيامة. يعني هناك عباد لله تعالى وتقدس قائمين بالحق على وجه الأرض، ينصحون الناس ويأمرون الناس بالبر وينصحون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى تقوم الساعة، ما ينقص. هؤلاء طائفة مؤمنة متكلة على الله، ما همهم إلا المسلمين وإسعاد المسلمين وجرهم من النور من الظلمات إلى النور، هذا دعبهم. طائفة من أمتي، والطائفة يصدق على القليل والكثير، يصدق الطائفة أن يكون اثنين، يصدق أن يكون مئة أو ألف، جائز هذا كله. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن وهبٍ يونس بن شهاب قال أخبرني حميد قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطي الله ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن واحد ابن واحد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب قال عن حميد عن حميد الطويل قال عن معاوية بن أبي سفيان عن معاوية بن أبي سفيان قال يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله بخير يفقهه. يقول إن معاوية يخطب الناس في الشام على المنبر ويقول أيها الناس من يريد الله به خيرا تفقهه في الدين. اللي يريد الله به خير يفقهه في الدين. هذا الفقه يعني أنك يفقهك الإنسان في دينك كيف تمشي مثل الشمس تمشي على طريق واضح مثل الشمس. هذا اللي فقهه الله بالدين. هو كونه يقرأ الفقه أو كونه يقرأ الحديث لا، إنما اللي يفقهه بالدين نور بصيرته، ينور البصر والبصيرة، ينور الله بصيرة الإنسان فيملأه نور فيمشي على طريق المستقيم مثل من الشمس النهار مستقيم واضح له ما هو مهم. واضح طريقه اللي هو يمشي عليه واضح عنده لا يضره ما يضره أحد من قدره ولا من خالفه لأنه يمشي على طريق واضح مثل الشمس. يقول الرسول وإنما أنا قاسم ويعطي الله. يقول الرسول إنما أنا قاسم والله يعطي والله هو اللي يعطي. أنا قاسم أنا بشر أقسم بينكم لكن المعطي رب العالمين ما هو أنا. يعني بعض الناس كل لا يعطيهم لأن الله هو القاسم وأنا المعطي. بعض الناس لا أعطيه لأن الله ما أراد أن يعطيه. ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة. ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة. هذا الشاهد لا يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة. فمن قول الله تعالى هو يلبسكم شيعا قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك. فلما نزلت أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون أو أيسر. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما نزل عليه قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم. لما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال نعوذ بالله منك يا مولانا. قال أو من تحت أرجلكم نعوذ بالله منك يا مولانا. قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذه أهون. نعم. باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل. قال رحمه الله حدثنا أسبغ بن الفرج قال حدثني ابن وهب بن يونس بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن امرأة ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانه؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنا ترى ذلك جاءها؟ قال يا رسول الله إرق نزعها. قال ولعل هذا إرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه. يقول البخاري رحمه الله باب من شبه شيئا بشيء شبه شيئا ممشود إلى شيء حقيقي. هذا شيء قد يكون ما هو مثل لكن شبه هذا الشيء في الأصل الحقيقي على سان يقنع الإنسان. كل ما رأى مسألة مثلا تشبه مسألة أخرى مسألة هذه قد تكون خفيفة قد يقول الناس ما عملوا بها ولكن لها أصل وهو المسألة الأخرى مثلها بالضبط. الأصل المسألة الأخرى مثلها فله أن يأخذ بهذه على سان هذه مثلها الأصل مثلها وهذا. والتشبيه عليه الصلاة والسلام دائما يشبه بالأمثال وغيره. نعم. قال حدثنا أسبغ بن الفرج قل حدثنا أسبغ بن الفرج قال حدثنا ابن وهب حدثنا ابن وهب قال عن يونس بن شهاب عن يونس عن ابن شهاب قال عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان اعرابيا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما اسود. قال ان اعرابيا اتى الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله يقول يا رسول الله ان امرأته ولدت غلام اسود بينفي يعني انها زانية زنت وجابت غلام اسود وانا مع عيالي كلهم ابيضان. قال الرسول عليه الصلاة والسلام انظر التشبيه الصادق اللبغ الذي يجعل الإنسان يقنع بدون إشعار يقنع بالتمثيل بدون أن يشعر به لكنه يقتنع بهذا التمثيل. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام هل لك ابن؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها أورق؟ فيها يعني سود فيها أسود؟ قال فيها أورق يا ورقاء. قال من جاءه هذا الأسود مع الإبل الحمر هذا السواد من جاءه؟ قال لعله عرق نزبه ولدك لعله عرق نزبه لعل ولدك عرق نزبه مع عمانك ولا خلانك ولا شيء. فأسكته بتمثيل حقيقي معه ولم يرخص له في الإنفل ولم يرخص له في النفي يريد أن ينفي الولد ما رخص له لأنه شبه أعطاه التمثيل لأجل يقنع معه. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة نبي بشت عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال نعم حجي أنا. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فقضوا الذي له فإن الله أحق بالوفاء. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو بشر قال سعيد بن جبير قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت. يقول امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إن أمي ماتت قبل أن تحج فهل حجت عنها؟ قال نعم. رأيت لك أن على أمك دين لناس الإنسان أتقضينه؟ وقالت نعم. قال اقضوا الله فالله حق أن تقضي. هذا السؤال تكرر. امرأة من خطعم جاءت إلى الرسول عليه السلام بالحجة الوداع تمشي معه في نابتها قالت يا رسول الله إن أبي لم يستطع الحج هذه السنة هل أحج عنه؟ قال نعم. قلت يا رأيت وكان على أبيك دين تقضينه؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فالله حق أن تقضي. هذا الحديث ابن عباس رضي الله للنبي عليه السلام. باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله تعالى بقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة إن يقضي بها ويعلمها لا يتكلف من قبله بمشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. قال حدثنا شهاب بن عباس قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل بن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا بابنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما جاء في اجتهاد القضاة. باب ما جاء في اجتهاد القضاة. القاضي يجتهد حسب إمكانه، يجتهد والمجتهد إذا أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر واحد إذا كان اجتهاده صحيحا ويريد وجه الله والدار الآخرة. يجتهد القاضي إذا جاء مسائل أو جاءه خصمين أو جاءه ناس يستفتون يجتهد يعمل اجتهاده فإذا اجتهد وأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. لازم والمشاورة مطلوبة، المشاورة واجبة على القضاة وعلى الأمراء وعلى السلاطين وعلى الخلفاء لازم يشاوروا الناس. فالقاضي يجعل عنده اثنين يشاورهم في جميع المسائل التي ترد عليه، هذا من الأفضل ومن الواجب عليه لئلا يظل إذا أراد أن يفتي أو أراد أن يقضي يا فلان يشتقول يقول كذا وكذا أقول حتى ولو برأيه أنت يا فلان يشتقول فلأقول كذا وكذا ولو اجتهاد برأيهم هو يجتهد ويشاورهم ويقولون برأيهم أيضا حتى الظاهر أن الثلاثة لا يظلون الثلاثة هذا واحد وهذا واحد والقاضي لا يظلون في مسألة من الفقه من الدين الإسلامي. نعم. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها. ومدح الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب الحكمة يقضي بها ويعلمها يعني الكتاب والسنة، يعني إذا قضى بالكتاب والسنة إذا كان يفهمهما يعلمهما وقضى بهما مدحه الرسول عليه الصلاة والسلام يقضي بها ويعلمها الناس. الحكمة من الكتاب والسنة يقضي بها بنفسه ويعلمها الناس ما أثنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا شهاب، حدثنا شهاب قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في ابنتين. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا حسد، الحسد مذموم، الحسد كله محرم ومذموم، لأنه غبطة تغبط أخيك المسلم في مال أو في جسد أو في سيارة أو في بيت تغبطه، والغبطة هذه والحسد نعوذ بالله قد تكون رصاصة تطلع من قلب الإنسان مع الشيطان وتؤذي أخاك المسلم. لكن الحسد الذي ما هو محرم وأنه ممدوح هذا باثنتين، واحدة شخص أعطاه الله الحكمة ويقضي بها يقول هذا يا ليتني مثل هذا أعمل بعمله فأجرهما سواء، هذا الأجر هذا الأجر. الثاني عنده مال يأتي الفقراء والمساكين يمنة ويسرة، يأتي واحد يقول لا يلتني مثل هذا أتصدق بمالي كصدقتي، فله أجر هذا له أجر هذا له أجر. فلا حسد إلا في اثنتين، يعني الحسد اللي ما هو مذموم والممدوح اثنتين، فالباقي كله محرم. قال رحمه الله حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا هشام بن ابي عن المغيرة بن شعبه رضي الله عنه قال سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن املاس المراه هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا، فقال ايكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقلت انا. فقال ما هو؟ قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه قره عبد نوامه، فقال لا تبرح حتى تجيني بالمخرج فيما قلت. فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه قراء عبد نوامة. تابع ابن أبي الزناد عن أبي عن عروة عن المغيرة. يقول البخاري رحمه الله بابه تابع للباب تابع حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا جام بن عروة عن أبيه قال عن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه قال سأل عن إملاس المرأة يعني إسقاط المرأة، تضرب ويسقط الجنين من بطنها، تضرب مع بطنها ويسقط الجنين من بطنها، ما الحكم؟ فقال المغيرة بن شعبة سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بها بغرة عبد أو أمه، قضى بالجنين إذا سقط بعبد غرة عبد أو أمه، هذا ديته غرة يعني عبد فيها الأمة المرأة المضروبة أو أمة، يا سواء عبد حر ذكر يا سواء أنثى واحد منهم. قال لا تأتين بمخرج، كم المخرج ولا ما أصدقه؟ عمر رضي الله عنه يتحرى ويريد ألا يفتات الناس على الفتوى وحدهم، لا بد من اثنين، فهذا هو الشيء. والشرع أنك لا تفتي أو لا تحكم أو لا تفعل شيء إلا بشهود اثنين، حين الله تعالى يتقدس أمرنا بأن نحن شهود اثنين رجلين، رجلان أو امرأتين ورجل. الشاهد قال عمر رضي الله عنه فتأتيني بمخرج. يقول المغيرة فذهبت إلى محمد بن مسلمة فأتيت به فشهد معي أن الرسول قال غر عبد أو أمة، إذا أسقطت المرأة من الضرب غرة يعني عبد وتفتح فتسلم الذية غرة عبد ذكر أو أنثى. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب للمقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل يا رسول الله كبار سرهم؟ فقال ومن الناس إلا أولئك. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، حجو الخزة بالخزة، حتى لو دخل واحد منهم جحر ضب لدخلتم جحر ضب أنتم أيها الأمة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها. لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها، يعني الشيء اللي فعله الناس قبلنا فإحنا فعله نحن. شبرا بشبر ذراعا بذراع. وفي رواية: لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. فقال يا رسول الله: كفارس والروم. قال: ومن القوم. قال يا رسول الله: كفارس والروم. قال: ومن القوم لهم. وفي رواية: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني لا أريد إلا هم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جهر ضب تبعتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد قال حدثنا أبو عمرو الصنعاني قال عن زيد بن أسلم قال عن عطاء بن يسار الليثي قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تتبعن سنن من كان قبلكم. هذا القدس بالقدة، حتى لو دخل أحدهم جحر رب لدخلتموه، يعني أن هذه الأمة تتبع الأمم السابقة، كل شيء فعلته الأمم السابقة لازم نفعله نحن، تفعله أمة محمد. باب من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، لقول الله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم ولا يهتدون. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. ربما قال سفيان: من دمها، لأنه أول من سن القتل أولا. يقول البخاري رحمه الله: باب إثم من دعا إلى ضلالة. باب إثم من دعا إلى ضلالة عمل بضلالة أو سن سنة سيئة وتبعه الناس عليها. سن سنة سيئة فعمل بها الناس لا يزال نعوذ بالله إثمها على إثم هذا السيئ عليه حتى يوم القيامة. إذا سن سنة تبعها الناس عملوا بها، فجميع من عمل بها إثمهم على إثم عليهم إثم وعليه إثم كإثمهم كإثم الجماعة اللي تبعوه في سنته، فسيما إذا كانت سيئة. يقول البخاري حدثنا قوله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم. قوله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، يعني أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم، يحملون أوزارهم هم بأنفسهم ويحملون أوزار من يضلهم يوم القيامة. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عبد الله بن مرة قال مسروق عن عبد الله بن مرة عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. نعوذ بالله الأول اللي قتل أخاه أبيه قتل هابيل عليه إثم، كل ما قتلت من الأنفس إلى يوم القيامة عليه إثم من قتل هذا. باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على الاتفاق عن العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر والقبر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعكم بالمدينة، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء فقال: أقلني بيعتي، فأبى ثم جاء فقال: أقلني بيعتي، فأبى. فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكينة في خبثها وينصع طيبها. يقول البخاري رحمه الله: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وخصها. قال: ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من الأشياء التي حدثت في المدينة وتحدث أو في مكة، وخص على اتفاق أهل العلم خص الرسول عليه الصلاة والسلام على أهل العلم النافع، أصحاب العلم النافع الذي يعملون بعلمهم ومؤمنون بالله ورسوله. وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة. وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة. إذا أجمع علماء مكة وعلماء المدينة على شيء فهو حق إن شاء الله تتبعه الإنسان. وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان فيهما من مشاهد النبي عليه الصلاة والسلام ومواقفه ومنبره عليه الصلاة والسلام. لكن السؤال هنا هل أنا بمكة جالس بمكة أنا فهل أروح للمدينة وأنا بمكة؟ هل يجوز هذا؟ وهل أنا لي أجر حينما أروح؟ تقول لا تروح للمدينة إذا كنت مكي ما يجي تروح للمدينة. لماذا؟ لأنك هنا تأخذ 100,000 هنا الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة وهناك عن 1,000 واحدة فكم تخسر؟ 999 حسنة أخسر 999 حسنة على جاروح للمدينة. العاقل ما يروح، العاقل اللي بمكة ما يروح للمدينة لأنه يخسر 999 حسنة. هنا تأخذ 100,000 حسنة الإنسان هناك ما تأخذ إلا حسنة واحدة فتخسر 999 حسنة. فلا حاجة إني أروح للمدينة وأخسر 999 حسنة، ما في حاجة. قال حدثنا إسماعيل. أقول حدثنا إسماعيل قال حدثنا رضي الله تعالى عن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هو أعرابي فقال وأصاب جاء أعرابي فبايعه على الإسلام. فلما أخذ كم يوم جاء الأعرابي وأصابته وعكة، أصابته الحمى. جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أقلني بيعتي. قال لا. ثم ذهب ثم رجع قال يا رسول الله أقلني بيعتي. قال لا. ثم راح ذهب ثم جاء مرة ثالثة يا رسول الله أقلني بيعتي. قال لا. لما رأى أن الرسول لا يمكن يقيله بيعته خرج من المدينة ما عليه من البيعة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن المدينة تنفي الخبث كما ينفي فيه خبث الحديد وينصع طيبها، ينصع يطلع طيبها. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنه قال كنت أغري عبد الرحمن بن عوف فلما كان آخر حجة عمر فقال عبد الرحمن بمنى لو شئت أمير المؤمنين أتاه رجل قال إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا فقال وما لا أقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم. قلت لا تفعل إن الموسم يجمع رئاء الناس يغلبون على مجلسك فخاف أن لا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير فأحمل حتى تلتم المدينة دار الهجرة ودار السنة فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها. فقال والله لا أقوم النبي بأول مقام أقوم بالمدينة. قال ابن عباس فقد من المدينة. فقال إن الله وعز محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آية الرجم. قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري قال عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سمع قال عبد الله بن عباس قال كنت أقرأ عبد الرحمن بن عوف لما كان آخر حجة حجها عمر رضي الله عنه هذا حجته. فقال عبد الرحمن بن عوف لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل قال إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا. عبد الرحمن بن عوف يحكي ابن عباس يقول يا ابن عباس لو شهدت رجلا أتى إلى عمر بن الخطاب وقال له مات عمر بن الخطاب فحين بايع فلان وفلان. فغضب عمر رضي الله عنه قال لأخطبن خطبة في الناس وحذرهم من هؤلاء أهل الشر وأهل الشقاق والنفاق. فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل، الناس في الحج الموسم هذا ما يفهمون ما تقول وتطير كلامك في رعاع الناس ينقلونها إلى غير مقالها. لكن اصبر حتى تأتي المدينة مقر الإسلام ومقر الإيمان ومجمع المهاجرين والأنصار فتلقي كلمتك فيفهمها المسلمون فيفهمها المهاجرون الأنصار يفهمون ما تقول ويمشون على ما تريد. نعم. فقال والله لا أقومن به في أول مقام. قال والله لا أقومن بها هذه الكلمة في أول مقام أقيمه من بعد المدينة، يعني يرجع المنبر يقول الكلمة. نعم. فقال إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحج وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آية الرجل. ثم قدم المدينة رضي الله عنه وأرضاه، قام على المنبر وخطب الناس فأخبرهم بالذي يقولون هكذا، ثم قال إن فيما أنزل في كتاب الله آية الرجم، وإن قرأناها فلا يمكن لأحد أن ينكرها، لكن كتابتها نسخت، الكتابة نسخت والقراءة موجودة. نعم. فالظاهر من الكتابة والقراءة ما هي موجودة، الكتابة كتابتها ما هي موجودة في المصحف، وقراءتها ما هي موجودة في المصحف، إنما كانت ويمكن نسخت. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن أيوب محمد قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ومشقان من كتان، فتم خطب قال بخ بخ أبو هريرة، فتم خطب القتان قال لقد رأيتني وإني لآخر روم وإني لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجة عائشة مغشيا عليها، فيجيء الجاهي فيضع رجله على عنقه ويرى أني مجنون وما بي من جنون ما بي إلا الجوع. قال البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا أيوب أيوب قال حدثنا محمد بن سيرين محمد بن سيرين قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه كان في الكوفة فعليه ثياب من كتان من كتان صوف يسيب مزخرف، فيقول بخ بخ يقوم يتمخط فزي شليله، ما يقول بخ بخ أبو هريرة يتمخط في الكتان والصوف الناعم. سبحان الله سبحان الله، لقد رأيتني عادر يحكي حالته يشكر الله على حالته اليوم ويحكي حالته الأولى، لقد رأيتني وإني لأخر بين مسجد الرسول وبيت عائشة من الجوع، فيجي الآيتي يضع قدمه على عنقي فحسبني مجنون وما بي إلا الجوع، ما ألقى ما آكل ما ألقى ما أسد رمقي حتى يمر بي الرسول عليه السلام، الناس يمرون بي حتى الواحد قدمه فحسبني مجنون، الرسول يعرف حالتي يقول تعالى أبا هريرة فألحقه يجيب الله له رزق، أما لبن ولا كذا ويعطيني آكل ولا أشرب. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من السقر، فأتى العلم الذي عند دار كثير من الصلت وصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أمر بالصدقة فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وعلوكهن، فأمر برأيهم فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع. حدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال حدثنا عبد الرحمن بن عابد عبد الرحمن بن عابد قال قال سئل ابن عباس أشهدت العيد مع النبي؟ قال سئل ابن عباس رضي الله عنه هل حضرت العيد مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم، فلولا مكانتي من الرسول ما استطعت أن أحضر، لأن الصغار ما يحضرون العيد مع الرسول، الصغار والأطفال ما يحضرون، لكن أنا لمكانتي عند الرسول حضرت العيد. أقول أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة إلى الصحراء علم من الأعلام، صلى عليه الصلاة والسلام عند دار كثير من الصلت، عند دار كثير من أهل كثير ابن الصلت ابن الصلت، خطب عليه الصلاة والسلام ثم صلى بالناس، صلى ثم خطب الصلاة قبل، صلى ثم خطب الناس فقال أيها الناس كذا وكذا وكذا وكذا، فذهب إلى النساء بعدما خطب الرجال ووعظ الرجال، ذهب إلى النساء وأخبرهن بأنهن أكثر أهل النار وأنهن والتي صدقنا، ففرش بلال رضي الله عنه شرشفا معه، فصارت المرأة تأخذ خاتم وتلقي الخاتم وتلقي السوار وتلقي القلادة وتلقي كذا من الذهب الأحمر تلقيه في حق بلال رضي الله عنه، فيه الرد على من يقول الذهب الأحمر حرام على المرأة أن تلبسه، الذهب الأحمر المدور من حلي أو خاتم أو قلادة هذا حرام على المرأة أن تلبسه، هذا صنف الكتاب بهذا الشكل، يعني مخالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وحديث البخاري ومسلم والمحادث الست مخالفها في كلام هذا نعوذ بالله. هذا إنسان يقول برأيه، إنسان يقول كتاب صنف كتاب أن الذهب المدور لا يجوز للمرأة أن تلبسه. فالرسول الرسول أبت البلال تلقي خاتم، تأخذ خاتم من إصبعها وتلقي الخاتم مدور، وتلقي سواق تأخذ من تلقيه، وتأخذ قلادة من الذهب الأحمر وتلقيها، والقلادة مدورة والسوار مدور. فمع هذا يفتي يحط كتاب ويقول لا المرأة ما تلبس مدور. نعم. ولدينا الله تذنى أبو نعيم قال تذنى سفيان عبد الله بن دينار بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار قال عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى قباء ماشيا وراكبا، يعني يذهب يوم السبت دائما، يوم السبت يذهب إلى قبة ماشيا أو عقوقا، يعني يزور قبة ويصلي فيه، لأن الله مدح أهله بالطهارة فقال ماذا تفعلون فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، مدحكم ربنا فماذا تفعلون؟ قالوا يا رسول الله أن نتبع الحجارة الماء، نستجمر بالحجارة ونتبع الحجارة الماء. قال لهذا الشاهد أن له أم أيمن في فريقه من يزورها برضه، يزور قبة ويزور أمه أم أيمن اللي يقول هي حاضنتي بعد أمي، هي أمي بعد أمي، حاضنتي بعد أمي، هي أم أسامة بن زيد رضي الله عنه. قال رحمه الله تذنى عبيد بن إسماعيل قال تذنى أبو سعيد عن هشام نبي عن عائشة رضي الله عنها قالت لعبد الله بن الزبير ادفني مع صاحبي، ادفني مع صاحبي ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فإني أكره أن أزكى. وعن هشام نبي أن عمر رضي الله عنه أرسل إلى عائشة إذا لي أن أدفن مع صاحبي، فقالت والله. قال وكان الرجل إلا أرسل إليها من الصحابة، قالت لا والله لا أوثرهم بأحد أبدا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل عبيد قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبيه، عن أبيه قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أنها لعبد الله بن الزبير، قالت لعبد الله بن الزبير أنني أريد ادفني إذا مت ادفني مع أخواتي في البقيع، أتدفني مع هؤلاء، مع أن الناس يسألونها يجيها بعض الصحابة رضي الله عنهم تقول اذني لي يا أم المؤمنين أن أدفن مع أبي بكر وعمر فترب تعبة، يقول هذا لا أثر بي أحد، هذا به قبر لي أنا. لما جاء عمر واستأذنت إي والله هذا الأحق، فأذنت عمر رضي الله عنه أن يدفن مع أبي بكر مع النبي عليه السلام ومع أبي بكر معه. قال رحمه الله في مكان باقي الآن، مكان باقي ابن عمر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه عند رجلي النبي الداخل، وعمر عند رجلي أبي بكر، وباقي مكان عن يسار رب النبي عليه الصلاة والسلام يدفن به عيسى بن مريم رضي الله عنه في آخر الزمان. قال رحمه الله تثنى أيون سليمان قال تثنى أبو بكر بن أبي ويس سليمان بن بلال صالح بن كيسان قال ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ويأتي العوالي والشمس مرتفعة، وزاد الليل عن يونس وبعد العوالي أربعة أميال أو ثلاثة. نقول البخاري رحمه الله حدثنا أيوب، أيوب قال حدثنا أبو بكر، أبو بكر قال حدثنا سليمان بن بلال، سليمان بن بلال قال عن صالح بن كيسان، عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فيأتي العوالي. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى العوالي، العوالي أربعة أمتار، أربعة أميال أو ثلاثة أميال، أربعة أميال أو ثلاثة أميال، يعني ضرب برج، يعني أربعة برج أو خمسة برج إلى آخر الإمام. قال رحمه الله تذنى عمر بن زرارة قال تذنى القاسم بن مالك عن الجعيدي قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدة وثلثها بمدكم اليوم وقد زيد فيه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن زراره قال حدثنا القاسم بن مالك قال حدثنا الجعيدي قال عن السائد بن يزيد قال كان يقول الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مد وثلث. نقول الصاع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام مد وثلث يمدكم اليوم، ولكن المد اليوم زيد به صح الرسول عليه الصلاة والسلام 80 ريال فرنسي، يعني هي طاسة كبيرة يقيل فيها يغتسل فيها من الجنابة لأنها أربعة أمداد ويقيل فيها الزكاة ويقيل فيها الفطرة، طاسة من حديد يقيل فيها الحبوب ويغتسل فيها عليه الصلاة والسلام. وقال إن هذه إن الماء اللي يغتسل به أو الحب اللي فيه زينة 80 فرنسي. وقد زيد في الكيلة أشياء، لكن هل يجوز الزيادة؟ يقول إذا كان يقول صدق لوجه الله فلا بأس. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم بارك لهم في مكيالهم اللهم بارك لهم في صاعهم ومدهم، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا لأهل مكة بالبركة في الصاع وبالماء وفي غيرها، فقلت إن إبراهيم دعا وإني أدعو لأهل المدينة بمثل ما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة أن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنايا فأمر بهما فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم اليهودي اللي زنيا رجمهما في من حيث توضع الجنائز في آخر المسجد خارج المسجد. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها، فأبه سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثنا عمرو مولى المطلب مولى المنبعث قال حدثنا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلع على جبل أحد وقال أحد هذا جبل نحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها بالبركة، فإني حرمت المدينة بمثلي ما حرم مكة لما حرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لا يختلق لها المدينة ولا يعوج شجرها، ولكن ليس فيه جزء الشجر والخلا ما فيه جزء مثل مكة، مكة فيه جزء المدينة ما فيها جزء، إنما سعد بن عكاظ يروي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسلب اللي يأخذ شجر أو يأخذ صيد فإنه يسلب ثيابه يسلب بس، أما جزء ما فيه. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حاتم عن سالي رضي الله عنه أنه كان بين جدار المسجد من مائل القبلة وبين المنبر ممر الشاة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا أبو حازم قال عن سالي بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أنه قال كان بين جدار المسجد من مائل القبلة وبين المنبر ممر الشاة. ما بين جدار المسجد من مائل القبلة وبين المنبر ممر الشاة. وبين المنبر ممر الشاة. كان بين المنبر وبين جدار المسجد الذي يصلي إليه الرسول ومر الشاب، وقال إن الروضة من يصلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مسجده، وأن من قال بيته فهو غلطان إلى مسجده، وقال إنه خمس أمتار، وقال إنه خمس في تاريخ المدينة للأزرقي يقول إنه خمسة أمتار وصلاه عليه الصلاة والسلام وقبره ما حل ما مات فيه محمد في المدينة. قال رحمه الله تذنى عمرو بن علي قال تذنى عبد الرحمن بن مهدي قال تذنى مالك خبيب بن عبد الرحمن نفس بن عاصم نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي قال حدثنا الرحمن بن مهدي الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بعض الناس يقول ما بين بيتي وقبري، هذا لا يقوله الرسول وهو حي لأنه لا يعلم الغيب، ما يدري وين يوضع قبري، لكن الصحيح أنه ما بين بيتي عليه الصلاة والسلام منبري خمسة أمتار هذا روضة من رياض الجنة والله أعلم. ومنبري على حوضي. قال ومنبري على حوضي الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين.